وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عاد ثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتوارى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أزفة

حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. مهطعين إلى داعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. أدعى ربه أني مغلوب فانتصر. أفتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أفتحنا أبواب السماء بماء وفجرنا الأرض عيونا سيهزم الجمع ويولون

وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهم قاد صدق عند مليك مقتدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن